حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. إسحاق بن بكر بن مضر المصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي. أخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه الذي هو أبوه بكر بن مضر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن يحيى. عن يحيى هو بن سعيد والقاسم هو بن محمد وعبد الله هو ابن عبد الله. نعم وعبد الله بن عبد الله. هؤلاء الأربعة مرة ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا. يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هم الذين مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.